بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باقي تفسير الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب لسورة البقرة، أو ما وجد في أوراقه رحمه الله من فوائدها. وقفنا أمس عند الآيات التي فيها إبراهيم عليه السلام وبناء البيت، من وإذ ابتلى إبراهيم ربه إلى آخر الجزء. نرجع فقط إلى الفائدة السادسة التي بالأمس ونكمل إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: إن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. هذه الفائدة السادسة من الآية السابعة، قوله: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، صفحة 103. نعم. السابعة: أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح مع ادعائهم الكمال في العلم، كيف يطلب أفضل من طريقه؟ والله سبحانه هو الذي اصطفاه ووعده في الآخرة ما وعده بسبب طريقه. نعم، الذي يطلب طريق غير طريق إبراهيم عليه السلام وغير ملته في جهاده ودعوته وعبادته، فهو قد سفه نفسه، وهذا غاية الجهل والسفاهة. كيف تطلب غير ملة إبراهيم وغير طريق إبراهيم؟ والله هو الذي اصطفاه وهو الذي هداه ودل على هذه الطريقة كما تقدم الأمس. ملة إبراهيم في كل أمره، في تعامله مع الكفار وفي هجرته وفي دعوته وفي أموره كلها عليه السلام. نعم. وأما الآية الثامنة ففيها مسائل: الأولى أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام الخصومة أن الله سبحانه هو الذي أمره بذلك. نعم، الآية الثامنة هي قوله: إذ قال له ربه أسلم. فيقول أن مسألة الإسلام هي التي فيها الخصومة وفيها الكلام إلى اليوم إلى آخر الزمان. الإسلام هو اللي فيه الكلام، لكن أي إسلام؟ الإسلام الصحيح، ليس إسلام الهوية وإسلام الوطن، الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ملة إبراهيم، هذا اللي فيه الخصومة. إبراهيم عليه السلام قال له ربه أسلم، قال أسلمت. نعم. الثانية أنه استجاب لله فيما أمره فقال: أسلمت لرب العالمين. نعم. الثالثة: وصفه ربه سبحانه بما يوضح المسألة، وهو الربوبية للعالم كله. نعم، قال: أسلمت لرب العالمين، فوصف ربه وصفا يوضح المسألة أنه رب العالمين، فهو المستحق العبادة وحده، لأن رب العالمين ما في رب غيره. فيقول إن إبراهيم عليه السلام وصف ربه بما يوضح المسألة وهي الربوبية للعالم كله. نعم. فانظر رحمك الله تعالى إلى هذا التقرير والثناء والتوضيح للإسلام مع حقارته وإنكاره عند من يقرأ هذه الآيات وما بعدها. كثير من يقرأ هذه الآيات يحتقر هذا وينكره، مع أنه واضح وجلي: أسلمت لرب العالمين، فمن أشرك بالله غيره فما أسلم لرب العالمين، وين ادعى الإسلام؟ نعم. وأما الآية التاسعة ففيها العجب العجاب. الآية التاسعة: وإذ وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. نعم. الأولى أن الله سبحانه ذكر أن إبراهيم وصى بالإسلام بنيه وهما. نعم، أن الإسلام ما في أحد يقول أنا أبي وجدي مسلمين، نحن كلنا سنكون مسلمين. إبراهيم عليه السلام يوصي إسماعيل وإسحاق وهما يوصيهم بالإسلام، ويعقوب يوصيهم بالإسلام أبناءه، وهم أنبياء. الإسلام أولا عزيز فهمه، والاسترسال في الإسلام إلى آخر شيء، فهم وش معنى الإسلام. أنت حتى لو كنت مسلم ما تقف، كل يوم تزداد إسلام، كما تزداد إيمان تزداد إسلام، بمعنى كل يوم تزداد استسلام لله وتزداد انقياد لله وتزداد براءة من الشرك وأهله كل يوم. ولذلك الإسلام والإيمان هكذا. نعم. الثانية أن يعقوب وصى بها بنيه وهم هم. نعم، حتى يعقوب وصى أبنائه وهم هم، هؤلاء كلهم أنبياء يوصون أبنائهم بالإسلام، حتى نعرف الإسلام أنه ليس كما يظنه اليوم الناس أنه أسهل شيء. الإسلام وإن كان واضح لكنه يحتاج إلى كل يوم تجدد إسلامك وتزداد فيه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين أسلموا أسلموا، كل يوم تحتاج إلى زيادة إسلام وإيمان. نعم. الثالثة تحريضه الذرية على ذلك بأن الله الذي اختار لهم فلا ترغبوا عن اختيار الله. تحريض الذرية يقول مو أنا اللي اخترت لكم هذا الطريق، الله اللي اختار لكم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. الأديان الموجودة أمام الناس كثر، الله اللي اصطفى لكم هذا الدين، التوحيد الخالص، البراءة من الشرك وأهله. فإذا كان هذا اصطفاء الله واختيار الله لا ترغبوا عنه، من أحسن من الله اختيار واصطفاء؟ هو الحكيم العليم. نعم. الرابعة أنه مع هذا التقرير الواضح عند من يدعي الكمال العلم ويدعي اتباع الملة أحقر الطرائق ولا مدح فيه، ولا يصير من المسكوت عنه إلا من رغب عنه إلى اسم غيره، وإلا من اقتصر عليه اتخذوه هزوا فاعتقدوا غاية جهله، بل أفتوا بكفره وقتله. نعم. اللي يعتقد بملة إبراهيم وأن ما فيه أحد يعبد مع الله، لا أنبياء ولا ملائكة ولا أولياء، يعتقدون أنه جاهل وأنه يستحق التكفير والقتال، هو هكذا يعتقدون فيه. نعم. والخامسة قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فحرضهم على لزوم ذلك إلى الممات وعدم الزيادة عليه، لما في طبع الإنسان من طلب الزيادة خصوصا مع طول الأمل. نعم. قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اكتفوا بالإسلام. أن الإنسان في طبعه زيادة وحب الابتداع وحب ما اكتفي، النفس ما تتركه، فيقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلزموا الإسلام فقط يكفيكم هذا. نعم. وأما الآية العاشرة، ما هي الآية العاشرة؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. نعم. ففيها مسائل: الأولى وصية يعقوب عند الموت ولم يكتفي بما تقدم، الثانية لبنيه وهم هم، الثالثة أنه لشدة التحريض وكبر الأمر عنده أخرجه مخرج السؤال. نعم. يعقوب ما اكتفى بما تقدم، لأن في الآية اللي قبلها وصى بنيه، لما جاء عند الموت وصى بنيه أيضا وأبناءه وهم هم أنبياء، ومن شدة التحريض وكبر الأمر عنده جعل في سؤال، قال عند الموت ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي. كل هذا حرص الأنبياء عليهم السلام على لزوم الإسلام وفهم الإسلام والتمسك بالإسلام، وهذا كما قال الشيخ عند غير الأنبياء وأتباع الأنبياء حقير، أمر يعني ما يستحق هذا كله. الناس كلهم من تلفظ بالكلمة فهو المؤمن عندهم وهو المسلم، وما يحتاج إلى هذا التدقيق كما يقولون. حتى واحد من خبثاء أهل عصرنا يقول أنتم اللي عقدتموها، أي كلمة رحتوا تقولون لابد يفهم معناها ويعمل مقتضاها، وضعتم لها شروط جعلتوها نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، يظن أن هذا كله وضعوه العلماء، هذا كله في القرآن، فيقول هي كلمة أن تلفظ بها خلاص جاز القنطرة ويفعل ما يشاء، ويسمي هذا إسلام الصراع، وأن هذه أشياء سياسية هي اللي دخلت في تفسير التوحيد. وهذا ما يستغرب منهم، المنافقون هم العدو فاحذرهم. فانظر كيف حرص الأنبياء في حياته وعند موته يركز على الإسلام وفهم الإسلام، ولا يغرك أكثر الناس اليوم ما فهموا الإسلام، أكثر الناس اليوم ما يفهموا الإسلام على وجه، ولذلك يقولون من تلفظ بالكلمة خلاص يكفي. نعم. الرابعة أنه قال من بعدي، لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرهم ينقصون. الأتباع بعد موت كبيرهم ينقصون، هذا كان الشيخ يحذر من بعده، ولذلك النبي يقول ما تعبدون من بعدي إذا مت. في الغالب إذا كانوا اهتدوا على يد شخص أو كذا بعد موته يبدون ينقصون. نعم. الخامسة جوابهم له نعبد إلهك الآية، لأن في هذا معنى الحجة وظهور الأمر، أن من اتبع الصالحين يسلك طريقهم، وأما كونه يترك طريقهم بزعمه أنه اتباع لهم فهذا خلاف العقل. نعم. قالوا نعبد إلهك، نعبد إلهك اللي كنت تعبد أنت، وظهور الأمر أن من كان صادق في اتباع الصالحين والسلف يسلك سبيلهم، أما يترك طريقهم طريق الأنبياء ويقول أن يتبعهم هذا حتى العقل يخالف، كما قال إبراهيم النخعي لو ما بلغنا عن الأوائل إلا شيء مقدار ظفر ثم خالفناهم كان إزراء عليهم، إذا بلغنا عن السلف ثم خالفناهم بدون أدلة إزراء عليهم تسفيه لهم. نعم. السادسة قولهم إلها واحدا، يعنون للخلائق كلهم لكن متبع مهتد وضال، هو إله واحد لكن منهم من الخلائق من هو اتبع ملة إبراهيم مهتدى ومنهم من ضل. نعم. السابعة إخباره لهم بلزومهم الإسلام بعد موته. الثامنة ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك له، ليس لك ولا لآبائك منه شيء. التاسعة نعم، قال ونحن له، ونحن له لمن؟ لله، مسلمون، ليس لك ولا لأتباعك. نعم. التاسعة أن العم أب، لأن نعم لأن إسماعيل عمه، لكن مع التغليب. العم أب، قال إلهك وإله أبائك، مع أن قرابة يعقوب بن إسماعيل ماذا؟ يعقوب بن إسحاق، يكون إسماعيل عمه. العم أب، العم صنو الأب. نعم. العاشرة أن ذلك من أوضح الحجج على ذريتهم مع إقرارهم بذلك، ومع هذا يزعمون أنهم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها. نعم، هذا أكبر حجة على من يزعم أنها على ملة إبراهيم وقد تركها وعاد من اتبعها أشد العداوة. نعم. الحادية عشر أن فيها ردا عليهم في المسألة الخاصة، وهي اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا. نعم، المسألة الخاصة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ففي هذا رد عليهم لأنهم تركوا ملة إبراهيم، وهؤلاء الأحبار والرهبان هم اللي حرفوا لهم الدين، فيعرفون ملة إبراهيم واتبعوا الأحبار والرهبان في التحريف والتبديل، فيكونون قد اتخذوهم أربابا من دون الله، هذا رد عليهم. نعم. وأما الآية الحادية عشر ففيها مسائل. الأولى ما هي الحادية عشر؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم. الأولى المسألة التي ظل بها كثير، وهي ظنهم أن صلاح آبائهم ينفعهم. نعم، مسألة ظل بها كثير، يظنون أن صلاح الآباء ينفعهم وهم ليسوا على طريقة الآباء. المثل المشهور أو الحكمة المشهورة أو السنة المشهورة أن صلاح الآباء يدرك الأبناء، هذا بإذن الله إذا كانوا على طريقتهم، ولذلك الله اشترط قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وإلا كم من أنبياء وأولادهم أكفر الكفار أو أحفادهم أو غير ذلك. فالمسألة التي ظل بها كثيرين يظن أن إذا كان والده صالح سيكون تلقائيا هو صالح. نعم، تلك أمة قد خلت. نعم. الثانية البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله. نعم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم. الثالثة أن الذي يضره عمله ولا يضره معصية أبيه وابنه. قوله ولا تسألون عما كانوا يعملون، ما يضرك معصية غيرك إذا ما أقررتها أنت. نعم. وأما الآية الثانية عشر ففيها مسائل، وهي من جوامع الكلم أيضا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كانوا مشركين، هذا أيضا من جوامع الكلم. نعم. الأولى أن من دعا إلى أية ملة كانت وهي من الملل الممدوحة السالم أهلها قيل له بل ملة إبراهيم، لأنها إن كانت باطلة فواضح، وإن كانت صحيحة فملة إبراهيم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. نعم، هذا من أعظم الفوائد، كل من دعاك إلى ملة أو مذهب أو حزب أو طريقة أو شيء أو دين قل بل ملة إبراهيم حنيفة، فإن كانت هذه المدعوة من ملة إبراهيم وإن كانت مخالفة فهذا واضح، ملة إبراهيم هي أحسن ملل. من دعاك إلى طريقة في الدعوة قل له بل ملة إبراهيم في دعوته، من دعاك إلى طريقة في الجهاد قل بل ملة إبراهيم، من دعاك إلى طريقة في التعاون مع المشركين قل بل ملة إبراهيم، من دعاك إلى دين من الأديان حتى لو كان هو يظن أنه على دائما يكون جوابك هذا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، من دعاك إلى نسبة أن تنتسب إلى أي شيء قل لا أنتسب إلى ملة إبراهيم توحيد وأهله فقط. نعم. الثانية وهي مما ينبغي التفطن لها أنه سبحانه وصفها بأن إبراهيم حنيفا بريئا من المشركين، وذلك لأن كلا يدعيها، فمن صدق قوله بالفعل وإلا فهو كاذب. نعم، إبراهيم عليه السلام حنيف وبريء من المشركين من الشرك وأهله، كل واحد يدعي هذا الكلام إنه مسلم، ولكن من صدق قوله بالفعل عرفنا أنه مسلم حنيف. ما هو الإسلام؟ من أعظم ما فيه البراءة من الشرك وأهل الشرك، فمن لم يصدق هذا القول بفعله وإلا عرفنا أنه كاذب، ما يكون مسلم حتى يبرأ من الشرك وأهله، كما قال إبراهيم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. نعم. الثالثة: أن الحنيف معناه المائل عن كل دين سوى دين الإسلام لله. الرابع: نعم، ماذا معنى الحنيف؟ الحنيف المائل عن كل دين وكل نسبة وكل ملة، والمستقيم على الإسلام فقط، الإسلام الصحيح، توحيد المحض الخالص. نعم. الرابعة وهي خطيرة جدا. نعم. الرابع: أن من الناس من يدعي أنه لا يشرك وأنه مخلص، ولكن لا يتبرأ من المشركين، وملة إبراهيم الجمع بين النوعين. نعم. الرابع هذه اللي يقع فيها أكثر الناس، أكثر الناس يقعون فيها، يظن أنه موحد وأنه مسلم لكنه ما برئ من المشركين، ولا يمكن أن يكون هكذا حتى يبرأ من المشركين. إن كان يريد ملة إبراهيم يتبرأ من المشركين، والبراءة من المشركين ليست سهلة. براءة من المشركين أن يظهر عداوتهم، وإن كان ضعيف يهاجر عنهم ويتركهم، وإن كان قوي ومع الأئمة يجاهدهم وفي قلبه ينفر منهم ويبغضهم ولا يرثهم ولا يرثونه ولا يأكل ذبائحهم ولا يصلي عليهم، كل التوحيد العملي. أكثر الناس يظن أنه بمجرد أنه هو ما يشرك خلاص سلم. لا، من ضمن الإسلام أنك أنت ما تشرك وتبغض من أشرك. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى قول لكم دينكم ولي دين. هذه من أخطر الأشياء. ومن فوائدها أيضا هذه الآية مما لم يذكره الشيخ، أن اليهود والنصارى ليسوا على ملة إبراهيم هؤلاء، لأنهم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فأجاب الله بل ملة إبراهيم، يعني أنتم تركتم ملة إبراهيم، ولذلك أولى الناس بإبراهيم نحن، هذا النبي عليه الصلاة والسلام والذين اتبعوا، نحن أولى الناس بإبراهيم، ليس المسألة نسبة، نحن الذين بقين على دينه، الباقين تركوه. نعم. وأما الآية 13 ففيها مسائل. الأولى: أمر الله سبحانه أن نقول اللي هو التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، النوعين يعني التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. نعم. الأولى: أمر الله سبحانه أن نقول ما ذكر في الآية، وليس هذا من أظهار العمل الذي إخفاؤه أفضل. نعم. الآية 13 اللي هي قولوا آمنا بالله، هذا أيضا من الأدلة على أن الإيمان من شروط الإيمان أو من أركان الإيمان أو من ماهية الإيمان القول، لأن الله يقول قولوا تكلموا، فيقول أمر الله أن نقول، لأن هذا من إظهار العمل الذي ليس هذا من إظهار العمل الذي إخفاؤه أفضل، لا بد تتكلم، ولذلك ما تكون مؤمن حتى تتكلم. نعم. الثانية: الإيمان بجميع المنزل. منزل المنزل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، فتؤمن بكل ما أنزله الله، خلاف اليهود والنصارى اللي جحدوا ما أنزل على محمد. نحن نؤمن بكل ما أنزل الله، وإن كنا نعتقد أن في بعد ذلك حرف، منهم من كتب الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، لكن نؤمن بالآيات وبالكتب التي أنزلت من عند الله ونحبها ونتولاها، ثم نعتقد أن القرآن جاء مصدقا لما فيها ومهيمنا على الجميع. نعم. الثالثة: عدم التفريق بينهم. نعم، ما نفرق بين الأنبياء ولا نفاضل بينهم المفاضلة ليفهم منها تحقير بعضهم، وإنما نتولاهم كلهم ونحب الجميع، لا نفرق بين أحد منهم. نعم. الرابعة: التصريح بالإسلام. نعم، التصريح بالإسلام ونحن له مسلمون، آخر الآية، نصرح بالإسلام. نعم. الخامسة: التصريح بإخلاص ذلك لله، ونحن له مسلمون لله. نعم. وليس هذا من الثناء على النفس، بل من بيان الدين الذي أنت عليه، ولهذا قال بعض السلف: ينبغي لكل أحد أن يعلم هذه الآية أهل بيته وخدمه. صحيح، ينبغي أنك تعلم أولادك وأهل بيتك وزوجتك هذه الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا بد تعلم أولادك وزوجتك، هذا ليس من الثناء، هذا من بيان مذهبك ودينك، ولذلك يؤخذ من هذا أنك أنت في مقام الإخبار بعقيدتك ومذهبك تصرح، تقول أنا على ملة إبراهيم، على دين محمد، على اتباع السلف الصالح، هذا ليس من الثناء، ما يسمى ثناء ولا تزكي، يسمى بيان دينك ومذهبك كما قال بعض السلف. طيب، فيه خطأ في الطباعة، في تكملة لهذه الآية موجودة صفحة 254 بالنسبة للدرر، 254 في نفس المجلد، 254 يبدو أنها جاءت في غير موضعها هناك. لا تكملت هذه. قولوا آمنا 254. ايه ما عندك يا ماجد في تاريخ غنام؟ وش وقف عنده؟ ايه طيب اقرا هذه 254. واما الايه التي بعدها واما الايه التي بعدها ففيها مسائل. الاولى التنبيه على الحكمه فيما تقدم. الثانيه ان الاسلام بعض الايمان. التنبيه على الحكمه فيما تقدم في كل ما تقدم, وان هذا دين الانبياء, وهذا نقوله. الثانيه ان الاسلام بعض الايمان. منين اخذها؟ اول الايه قولوا آمنا, وآخرها ونحن له مسلمون. نعم. الثالثة أن هذه الدعوة فيها من الحسن والوضوح أمر. نعم. لا يتولى عنه إلا المشاق. نعم, إلا الذي فيه الشقاق, لأن الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فسيكفيكم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. اللي يترك هذه الدعوة مع ما فيها من الحسن والوضوح فهو في شقاق. تكون هذه أيضا الآية هذه واللي بعدها اللي هي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. نعم. الرابعة الوعيد لمن فعل. إيه اللي هو فسيكفيكهم الله. هذا الوعيد, سيكفيكهم الله. نعم. الخامسة أن ملاطفة الخصم والدخول معه فيما لعلك تكرهه قد يكون سببا لهدايته. صحيح, قد يكون وإن كنت تكره لكن إذا كان ترجوه قد يكون هذا سبب لهدايته. تقول له فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يقول تقول له إن آمنتم بمثل هذا الذي نحن آمنا به فأنتم مهتدين تهتدون. تلاطف لعل الله يهديه. نعم. السادسة أن ذلك قد يكون سببا لنصرك عليه إن لم يهتدي. نعم, إذا أنت أتيت بالأسباب الشرعية إن اهتدى بها ونعمة, وإن لم يهتدي يكون هذا سبب لنصرك عليه لأنك فعلت الأسباب الشرعية. ولذلك قال وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. أهم شيء أنك تأتي الأمور بأسبابها الشرعية. نعم. السابعة أنه سبب لكفاية الله إياك أمره. نعم, فسيكفيكهم الله, سيكفيك الله إياه. إذا بذلت ما عليك, حاولت نصحه, حاولت إرشاده, فهمته, أقمت الحج عليه, إن اهتدى وإلا سيكفيك الله إياه. هذا وعد من الله أن الله بيكفيك إياه, لا تخاف. نعم. الثامنة أن المثل هو الشيء بعينه. نعم, المثل. المثل إيه؟ لأن قال فإن آمنوا بي بمثل ما آمنتم به. المثل هو الشيء بعينه, ولذلك هذه يستفاد منها في الآية الأخرى وهي قوله ليس كمثله شيء, يعني ليس كهو شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء كما هي هنا, المثل هو الشيء بعينه. نعم. التاسعة ختم ما تقدم بالصفات. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم, سميع بما حصل من دعوتك لهم وإقامة الحجج عليهم, وعليم بالنوايا ومن يريد الحق ومن يريد الجدال بالباطل. نعم. وأما التي بعدها التي بعدها اللي هي صبغة الله. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. نعم. وأما التي بعدها فيها مسائل. الأولى إضافة الصبغة إلى الله. إضافة الصبغة إلى الله, صبغة الله يعني فطرة الله, دين الله الذي صبغنا به ظاهرا وباطنا, صبغة الله. نعم. الثاني أن صبغته لا أحسن منها. ومن أحسن من الله صبغة, إذا كان هذه صبغة الله ودين الله اللي يصبغ به من يشاء ظاهرا وباطنا, ما في أحسن منها. يريدون أن نتركها إلى غيرها. كذلك الدين الله الوثيق اللي بالآثار هو أحسن شيء, كما قال الشعبي يريدون أن نترك الآثار إلى آرائهم هم. آثار أتتنا عن طريق الصحابة, عن محمد, عن جبريل, عن رب العالمين, هذه صبغة الله, من أحسن الله صبغة. نعم. الثالثة أن ذلك لا يستلزم التشبيه. نعم. الرابعة ما فيه من البرهان الواضح. نعم. الخامسة ما فيه من إزالة الشبه الفواضح. نعم. السادس أن هذا من القول الذي أمرنا به, أمرنا به أن نقول لهم صبغة الله ومن أحسن الله صبغة ونحن له عابدون. نعم. السابعة ذكر العبادة بعد ذكر الإسلام. نعم، ونحن له عابدون. الثامنة إخلاصها. إخلاص العبادة أخذت من إيش؟ له، ونحن له وحده لا شريك له، ونحن له عابدون. نعم. وأما التي بعدها ففيها التي بعدها اللي هي قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، وهذه الشيخ أفردها برسالة تقدمت. نعم. وأما التي بعدها ففيها مسائل. الأولى الأمر بقول هذا لهم. نعم، أنت قل أتحاجوننا، قل هذا الفائدة الأولى، كلمة قل يعني تكلم وجادلهم صارح بهذا، أتحاجوننا في الله. نعم. الثانية أن الكفار يدعون التقرب إلى الله بما هو أقبح شيء. نعوذ بالله، يتقربون الله بالشرك، يتقربون الله بالشرك، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، أعوذ بالله، فمن زي له سوء عمله، يعني أبغض شيء إلى الله يتقربون به إليه، يقولون هذه الأولياء والأنبياء يقربون إلى الله. نعم. الثالثة أنهم يعتقدون في أحسن الأشياء أنها قبيحة لا يتقرب بها إليه. صحيح. أو لا يتقرب، يعتقدون في التوحيد أنه قبيح وأنه لا يقرب إلى الله، ولذلك وش يقولون؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يعتقدون التوحيد أقبح شيء، كيف إله واحد؟ لا بد يصير عندهم 20 إله 30 إله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فيتقربون إلى الله بأبغض شيء إليه، ويعتقدون أحب شيء إليه يعتقدون أنه هو الصحيح. نعوذ بالله، أفمن زي له سوء عمله، مثل أهل البدع يتركون السنة المحضة الواضحة ويبتدعون ويظنون البدع هذه أحسن شيء. نعم. الرابعة الرجوع إلى العقل الصريح الذي لا يجادل فيه إلا مكابر، وهو أن إذا تساوينا في هذه الحجة في الأولين في الأوليين واختلفنا في الثالثة فكيف يشكل عليكم أو كيف تجسرون على المكابر. صحيح، الرجوع إلى العقل الصريح الذي لا يجادل فيه إلا مكابر، وهو أن قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، هذا مسلمين بها الاثنين، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، مسلمين بها الاثنين، ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون، فكيف تكون أنتم أقرب إلى الله منا؟ نحن كما بينها الشيخ في رسالة مستقلة تقدمت، كيف يكون رب العالمين الحكيم العليم يقربكم أنتم وأنتم تشركون به غيره ونحن له مخلصون وهو رب العالمين، الناس مستوين عنده في العبودية، ربنا وربكم ولا يظلم أحد، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فيقول هذه قضية عقل، هذه حتى في البشر ولله المثل الأعلى، لو واحد يقصدك أنت ويذهب إلى بيتك أنت، واحد معرض عنك أنت تكرم هذا اللي يقصدك أنت ويترك غيرك. نعم، كيف تجسرون على المكابرة؟ نعم. الخامسة الاتيان باستفهام الإنكار. نعم، قل أتحاجوننا في الله إلى قوله ونحن له مخلصون، هذا إنكار عليهم، كيف تحاج، كيف تجسر أنك تحاج بهذه الحجج؟ نعود إلى موضعنا 107. نعم. الآية 13 إلى أن أكمل من حيث وقفنا. نعم، يكون إذن هنا وهنا. نعم، اللي هو الآية 14. إيه؟ وأما الآية 14 ففيها مسائل. الأولى قوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يكون هذه متواصلة الرسالة هذه، وتلك الفوائد أيضا كتبها الشيخ في نفس الآيات في موضع آخر، وكان المفروض أن توضع هنا بعد هذه الرسالة. نعم، فيها التصريح أن الإيمان هو العمل. نعم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فيكون الإيمان هو العمل، التصريح بأن الإيمان هو رد على المرجع. نعم. الثانية أن هذا الكلام في غاية إنصاف الخصم. نعم، إنكم إن آمنتم بمثل هذا الكلام فأنتم مهتدين، هذا إنصاف الخصم. نعم. الثالثة أن الذي لا ينقاد له ليس داؤه داء جهالة بل مشاقة. صحيح، اللي ما ينقاد لهذا ليس بلاءه من الجهل، إنما بلاءه من الهوى والشقاق، فإن تولوا فإنما هم في شقاق، وأكثر الناس هذا مرضهم، مرضهم ليس جهل، وإنما إن تولوا فإنما هم في شقاق ويعني محادة فقط. نعم. الرابعة أنك إذا أنصفته وأصر فهو سبب الانتقام لله منه. صحيح، إذا أنصفته وعلمته وأقمت عليه الحجة ثم أصر، فاعلم أن هذا السبب لنصرك عليه وانتقام الله منه، لقول الله تعالى فسيكفيكهم الله، خلاص انتهت كل ما في يده انت، وإنما ما بقي عنده إلا الشقاق والجدال بالباطل. نعم. الخامسة الاستدلال بالصفات. نعم، استدلال بالصفات. نعم. وأما الآية 15 ففيها مسائل. الأولى قوله صبغة الله أي دين الله، فدل على أن ذلك هو العمل، هو العمل صبغة الله ودين الله والإيمان هو العمل، هو الذي يصبغ، هو فطرة الله. نعم. الثانية وليس في تشبيه كما تقدم، ليس في تشبيه، كل الصفات ما فيها تشبيه، إنما يعلق التشبيه في عقول ضعاف العقول، وإلا رب العالمين ليس كمثله شيء. نعم. الثانية الدلالة الواضحة، وهو أنه لا أحسن من الدين الذي تولى الله بيانه والأمر به. من أحسن من الله صبغة؟ من أحسن من الله دين؟ نعم. الثالثة أنكم أيها الخصوم إن افتخرتم بإسلامكم للأنبياء والصالحين فإسلامنا لله وحده، ومعنى ذلك لزوم هذا الدين الذي تولى الله بيانه، ونحن له عابدون. أنتم أسلمتم للأنبياء والأولياء والصالحين، ونحن أسلمنا لرب العالمين، ونحن له عابدون. نعم. وأما الآية 16 ففيها مسائل. الأولى أمر الله لنا أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة، فإذا كان الله رب الجميع، وأيضا أنه بإقراركم أنه عدل لا يظلم، بل كل عامل فعمله له، بل كل عامل فعمله له، فإذا صحيح. نعم. بل كل عامل فعمله له، وافترقنا في كوننا قاصدين مخلصين له الدين وأنتم قصدتم غيره، فكيف يساوي بيننا وبينكم أو يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟ هذا لا يدخل عقل عاقل. صحيح. عقل عاقل. نعم. يسوي أو يساوي، عندنا يساوي، كله صحيح، بس عندك تصحيفات كثيرة في التاريخ. نعم. هذه تقدم في رسالة مستقلة وفي الموضعين كلها تكلم عليه الشيخ، أن هذه حجة بالعقل، كيف يساوي بيننا وبينكم ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون. نعم. الثاني أن الخصوم محاجتهم في الله لا في غيره، مع فعلهم هذا في هذه الخصومة. نعم. أنهم يحاجون في الله، قل أتحاجوننا في الله، حجتنا ونحن وإياهم في الله. نعم. وأما الآية 17 ففيها مسائل، اللي هي أم تقولون إن إبراهيم إلى آخره. نعم. الأولى إن كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم، فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم، بل يصرحون أنهم على غيرها، ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ يدعون أنهم تابعوهم مع تحريمهم اتباعهم وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليه. نعم. هذه سبحان الله، أم تقولون أن إبراهيم إلى آخره، إذا كانت الخصومة في الصالحين وتدعون أنكم على طريقتهم، أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، فهم خالفوا طريقتهم ثم ادعوا أنهم على ملتهم، ويصرحون أن ما حد يقدر على دينهم، هم يصرحون أنهم فعلا خالفوهم لكن دينهم ما حد يقدر. طيب إذا كان ما حد يقدر، يحرمون على أحد أن يتبع، يرون أن التوحيد أنه ليس هو الصحيح. نعم. الثانية قوله أنتم أعلم أم الله، فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها، فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة، فهذا الذي عليه غيره، وهذا إلزام لا محيد عنه. صحيح. هذه الآية سبحان الله، هذه الكلمة ترفعها في وجوه كل من قالك شيء، قل أنتم أعلم أم الله. الآن الجهمية والأشاعرة، الله عز وجل يصف نفسه ويقولون لا الله ما ليد، ما لساق، ما يضحك، ما يضحك. سبحان الله، قل أنتم أعلم أم الله، أنت أعلم بالله من نفسه، ولا أنت أحرص من أنبيائه، فترد على كل أهل بدع بهذا. إذا جاءك المرجع قل أنتم أعلم أم الله، إذا جاءك المشركين قل أنتم أعلم أم الله، إذا سلم لك، إذا قال أنا أعلم من الله انتهيت أنت وياه، وإذا قال الله أعلم قل اتبع ما أنزل الله، ينقطع. نعم. الثالثة أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس مع كونه لا ينكره، فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها؟ صحيح. قال تعالى قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فيقول بعض الناس يكتم الشهادة، هو يعرف الحق لكن يكتمها، يكثر هذا، وبعضهم أعوذ بالله يجمع مع الكتمان أن يسب أهل الحق ويتهمهم بل ويكفرهم، فمن أظلم؟ لا أحد أظلم ممن يكتم شهادة عنده من الله. نعم. الرابعة الوعيد بقوله وما الله بغافل عما تعملون والله أعلم. نعم. هذه آخر المسائل اللي أخذها الشيخ من نهاية الجزء، الرسالة الأخيرة اليوم

يقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هاي طريقته وأنها أوصى بطريقته وطريقة الخلفاء بعده والقرون الفاضلة، ثم يخالفون ذلك عمدا. أهل الباطل في أمر مريج ما يستقيم لهم شيء. نعم، فإذا بانت لك المسألة الأولى، فإذا بان لك أن الأولى في الأمر بالإخلاص والنهي عن الشرك، وأن الثانية في الأمر بلزوم السنة والنهي عن البدعة، بان لك أن هذا هو تقرير القاعدتين اللتين عليهما مدار الدين، وهما لا يعبد إلا الله، والثانية لا يعبد إلا بما شرع. بما شرع يعني. نعم، فالأولى قوله إنما الأعمال بالنيات، والثانية قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هذا الحديثين كما تقدم مرارا هما رحياء الإسلام. إنما الأعمال بالنيات ميزان الباطن، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ميزان الظاهر، في البيوع، في الأنكحة، في العبادات، في كل أمور الدين. دائما اجعل هذين الحديثين هما معيار كل شيء، حديث عمر وحديث عائشة، وبذلك تصلح الأمور كلها، تذهب الحيل، تذهب الشبهات، تذهب المفاسد. نعم، فإذا كان المحاج لا معنى قوله أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله لا أعبد الله إلا ما شرع هذا النبي، الإخلاص والمتابعة، حديث عمر وحديث عائشة. نعم، فإذا كان المحاج لا يقر ببعض ذلك بل أنكر شيئا من تفاصيل ما ذكرنا، فهي المسألة الرابعة، وهي قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فإذا كان هذا في الكاتم مع المحبة وتمني ظهوره، ولكن أحب الدنيا عليه، فكيف بالكاتم المبغض؟ صحيح، إذا كان هذا الوعيد في الكاتم الذي يحب الخير ويتمنى ظهوره لكنه ضعف وكتم شهادة عنده من الله، فكيف بالكاتم المبغض؟ أعوذ بالله، ذنبه أعظم. نعم، فإذا كان يدعي أنه لم يفعل ذلك وأنه تابع لهذا الحق، ولكن يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون مع معرفتك أنه كاذب، فهي المسألة الخامسة، وهي أن تقول له وما الله بغافل عما تعمل. نعم، تجاوبه. شو كيف الشيخ فهم الآية؟ جزأها الآية الواحدة على ست مسائل، كما فعل في آية يونس في ثمان الحالات: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، إلى آخره. هنا جعل الآية هذه قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم إلى آخره، وقوله أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل، جعل كل جزء من الآية يرد على شبهة عند الآخر حتى يحصره نهائيا قليلا قليلا حتى أوضح أنه مبطل. نعم، آخر مسألة ستقطع كل ما بقي له إن أقر بهذا كله. فإن أقر بهذا كله ولكنه استروح إلى أنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم جيرانه، أو غير ذلك من الأسباب، مثل مدحه الإمام الذي ينتسب إليه أو أصحابه، فهي المسألة السادسة، وهي قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم، سبحان الله العظيم، شو كيف فهم الشيخ لهذه الآية، كل جزء منها يرد على خطوة عند الآخر، فإذا استسلم للأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة إلى آخره. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. رحمة الله على الشيخ، ووفقنا الله لفهم كتابه ولفهم هذه المعاني التي شرحها وبينها، رحمة الله عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.